بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. من صلاة الفجر والصلاة خير. أين نحن من صلاة الفجر والأخيار؟ أين أين عمر؟ أين سعد؟ أين صحبة المختار؟ يا سلام، ده الإيمان حلو أوي. ده الواحد نفسه يسيب المعاصي أروح أصلي. أين نحن من صلاة الفجر؟ إيه رأيك؟ تيجي تصلي الفجر كل يوم وهديك 1000 جنيه على كل صلاة فجر، تيجي ولا ما تيجيش؟ ده راجل جري يا عم الشيخ. ده لو كيلو لحمة هتيجي، صح ده؟ ده 1000 جنيه يا عم. طبعا أظنك بقى ده 1000 جنيه، يعني ده الواحد ممكن يفقد الذاكرة فيه. سبحان الله، لو كل يوم بقول لك تعالى صلي الفجر وخد 1000 جنيه، وأنت موافق ومرحب وراضي، طب هتصحى إزاي؟ أنا مش هنام أصلا يا عم الشيخ. فاهم إزاي؟ طب بالله عليك احسبها بقى كده معايا بالعقل والنقل. ماشي نحسب. ماشي. ماشي. إيه رأيك؟ لو أنت بعد سنة كاملة، بعد 365 يوم، هتقول خلاص تحب تدخل قبرك ب 365 ألف جنيه ولا 365 صلاة فجر؟ لا لا، صلاة الفجر. صلاة الفجر. أين نحن من صلاة الفجر؟ أين نحن من صلاة الفجر والأخيار؟ أين أين عمر؟ أين سعد؟ أين صحبة المختار؟ سيدنا عمر بن الخطاب يا جماعة كان مطعون، مطعون والدم نازل منه وبيموت، بيطلع في الروح، وصحوه لصلاة الصبح. صحوه ليه؟ لما صحوه ليه؟ قال نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقام وجرحه يتعب دما، رضي الله عنه. أين نحن من صلاة الفجر؟ صلاح الدين الأيوبي لما استرد المسجد الأقصى من أيدي الصليبيين، أول حاجة اهتموا بيها يا شباب صلاة الصبح في جماعة، لازم كل الجيش يصلي صلاة الصبح مع بعض الجماعة. أين نحن من صلاة الفجر؟ نزول سيدنا عيسى في آخر الزمان من أجل استقرار العدل في الأرض كلها، أنت إمتى؟ في صلاة الصبح. تخيل. أين نحن من صلاة الفجر؟ لما سأل الحسن البصري، يا حسن لماذا نرى أنوارا على وجوه المتهجدين يصلوا قيام الليل؟ قال لأنهم يقفون بين يدي الله جل وعلا يقتبسون من نوره. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. أين نحن من صلاة الفجر؟ ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، نام حتى إيه؟ أصبح، يعني ما نامش حتى الظهر، نام بس حتى إيه؟ بعد صلاة الفجر مثلا بنص ساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات صوت الجزيرة الإسلامية من القاهرة أن يقدموا لكم هذا الإصدار. أين نحن من صلاة الفجر؟ لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اليوم الميمون المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة درس النهاردة في غاية الأهمية. حقيقة عايز أسأل سؤال قبل ما أبدأ الدرس: مين يا شباب فينا اللي صلى الفجر الليلة اللي فاتت؟ شوف قد إيه ما صلاش، بس دي ما شاء الله ربنا يحفظ الجميع يا رب. موضوع النهارده او موضوع الليله اين نحن من صلاه الفجر؟ هي موضوع في غايه الاهميه. كتير من الناس يقول لك الحمد لله انا التزمت وقطعت لحيتي واثرت التوب وحطيت الزواج ولبست الشماغ او لبست الغطره، طب اين انت من صلاه الفجر؟ ما بيصليهاش، مش قادر يقوم. ليه؟ اقعدتنا ذنوبنا. خد بالك من حاجه، كنت في ليله مره رايح اصلي الفجر وفجاه انقطعت الانوار في هذا الشارع اللي انا ماشي فيه. اول ما انقطع النور افتكرت الحقيقه قول النبي صلى عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. يا سلام، يبقى انفع النور هنا تلاقيه هناك بفضل الله سبحانه وتعالى. وشوف من نعم ربنا سبحانه وتعالى، اي شيء في الدنيا تتركه لله ربنا يخلف عليك ما هو اعظم من ذلك. تقوم تصلي العشاء والفجر في عز الليل والبرد فمزاج، ربنا يخلف عليك بالنور التام يوم القيامه. تثبت لله سبحانه وتعالى وتعفر جبهتك وانفك لله عز وجل، سبحان الله يرفعك الله عز وجل بكل سجده بركه في الجنه. شوف قد ايه، تقوم وتصوم وتعطش في عز شهر رمضان وفي صيام النوافل، يدخلك الله عز وجل يوم القيامه من باب الريان. تفرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا، فلو كان الجزاء من جنس العمل يبقى ربنا يتفرج عنا كربه ايضا من كرب الدنيا، صح ولا لا؟ او على الاقل 10 كرب من كرب الدنيا على اساس الحسنه ب10 ثانيه. لكن لا، تفرج على اخيك المسلم كربه من كرب الدنيا، يفرش الله عنك كربه من كرب يوم القيامه. وما ادراك ما كرب يوم القيامه، اسال الله عز وجل ان يبيض وجوهنا يوم القيامه. عايز نسال سؤال سريع كده في بدايه اللقاء ده، ايه هو السؤال؟ صلاه الفجر صعبه؟ هل صلاه الفجر يعني فوق وسع المسلم، حاجه فوق الطاقه؟ ابدا. ربنا فرض علينا الصلاه الخمس ومنها صلاه الفجر، صح ولا لا؟ فلو كانت صلاه الفجر فوق وسع المسلم ما كتبه الله عليه، لان يعني ربنا قال كده: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لو شيء فوق الطاقه ربنا مش هيكلفك به. وسبحان الله لما تنظر بقى لنشاط اهل الدنيا في وقت صلاه الفجر وما قبل صلاه الفجر تجد العشر العشاب، تلاقي واحد قلع في عز البرد ومكلف نفسه بجاكيت واثنين وثلاثه وكوفيه ورابط طاقيه ومش عارف ايه، رايح فين؟ رايح يستلم ورديه في الشغل قبل الفجر بساعه. خدت بالك؟ او رايح يستلم ورديه في وقت صلاه الفجر. وعلم الله سبحانه وتعالى، ياما بنشوف ناس احنا داخلين المسجد وهو واقف على محطه الاتوبيس مستني الاتوبيس، دخلنا صلينا السنه وصلينا الفجر وخرجنا وهو لسه واقف برضه في عز البرد، لا صلى ولا راح شغل. سبحان الله، مع انه لو دخل صلى ربما يخرج من الصلاه يلاقي الاتوبيس في وشه، يعني مش وشه يعني اللي... يعني لا الاتوبيس جه يعني لحسن حد يقول لك مش هخش، لا لا الاتوبيس في وشه يعني. فسبحان الله، شوف قد ايه الانسان اهل الدنيا عندهم نشاط عجيب جدا. اعزكم الله سبحانه وتعالى، واحنا في امريكا كنا واحنا داخلين نصلي الفجر، عارفين في الدول الاوروبيه بيبداوا حياتهم اليوميه وقت صلاه الفجر. تنتهي حياتهم العمل يعني على اذان العصر، ما فيش شغل بعد كده. تبص تلاقيهم ما شاء الله في جلد ونشاط اعجب من الخيال، كله ماشي بيمد ويجري واللي ركب عربيته بيجري ومش عارف ايه. والاعجب من ده كله اعزكم الله، في ناس شغلتها اكل عيشها ان هم يروحوا للناس الاغنياء اعزك الله عندهم كلاب ما بيتفسحوش غير وقت صلاه الفجر، ايه؟ عشان يقولوا كوكو وشموا هوا ايه؟ نظيف. الله يبارك فيه، فاهم ازاي؟ يوم واخد اعزك الله الكلب وملبسه كفر وبليونه وطاقيه، اه والله منظر ولا ولاد البشوات. سبحان الله، وماشيين في الشارع وبيفسحوا امتى؟ وقت صلاه الفجر. سبحان الله، تقعد تبص للمناظر دي تقول اين همه المسلمين؟ فين همه المسلمين؟ إذا كان ده راجل همته رايح يفسح كلب أعزك الله هياخد في الفسحة قد إيه؟ 10 دولار كل يوم، بياخد 10 دولار نظير تفسيح الأستاذ. أنت فين همتك بقى من صلاة الفجر؟ سبحان الله. طيب بالله عليك لو قلت لك السؤال الثاني بقى، لو قلت لك إيه رأيك؟ تيجي تصلي الفجر كل يوم وهديك 1000 جنيه على كل صلاة فجر، تيجي ولا ما تجيش؟ ده لو كيلو لحمة هتيجي. صح ولا لا؟ فاهم إزاي؟ فما ظنك بقى ده 1000 جنيه يعني ده الواحد ممكن يفقد الذاكره فيه. المهم سبحان الله، لو كل يوم بقول لك تعالى صلي الفجر وخد 1000 جنيه وانت موافق ومرحب وراضي، طب هتصحى ازاي؟ ما تعملش هم، انا اصلا مش هنام. فاهم ازاي؟ فاهم ازاي؟ سبحان الله. وده بالنسبه لي يا شباب لصلاه فجر. طب بالله عليك احسبها بقى كده معايا بالعقل والنقل، ماشي؟

قاعدين فين؟ على الأرائك ينظرون. يا سلام، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فؤت كله يكتب في وفد الرحمن. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: والوفد هم الذين يكظمون على الله يوم الحشر يركبون على مراكب من النور. يا سلام، ده تقول لي بقى شبح ولا بودره ولا عيون، مراكب من النور تخش بها جنه الرحمن سبحانه وتعالى. رقم 6، اللي يصلي الفجر في جماعه شباب يكتب له قيام ليله كامله من العشاء للفجر. ايه رايك؟ صدق؟ طب صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل. شفت كانك دلوقتي صليت ايه؟ قمت نصف الليل. طيب، ومن صلى الفجر في جماعه فكانما صلى الليل كله. الامام مالك رحمه الله رحمه واسعه اورد اثرا بسند صحيح ان سيدك عمر بن الخطاب كان له صاحب وصديق اسمه سليمان بن ابي حكم، فافتقده في صلاه الصبح، ما صلاش معاه الفجر يوم. فهو معدي على السوق، سيدنا عمر عدى على بيت مين؟ اللي هو سليمان. فلقى امه ست كبيره، لقى امه اسمها الشفاء، فقال لها: لم ارى سليمان في الصبح، هو ما صلاش معاه الفجر النهارده ليه؟ قالت: انه بات يصلي، يعني قيام الليل، فغلبته عيناه طول الليل، عينه عمال يصلي قيام الليل ويبكي فانزل. جه قبل الفجر بربع ساعه غلبته عيناه فنام. فقال له عمر: والله لان اشهد صلاه الصبح في جماعه احب الي من ان اقوم ليله كامله. صح ولا لا؟ دي فريضه ودي نافله. لذلك احيانا الشيطان يدخل عليك من مدخل يجي بقى ايه؟ بقالك مثلا سنه ما صليتش قيام ليل. معقوله؟ طب انا اخ مرتاح يعني كده ولابس ثوب قصير مش عارف لحيه تيوانز ولا ايه؟ لا، صلي بقى قيام الليل. وتقوم اي متحمس بعد صلاه العشاء وتتوضا وتخش فين؟ في الغرفه بتاعتك، وهاتك يا قيام ما شاء الله لحد قبل الفجر بقد نص ساعه. تقول بس اريح 5 دقائق. الخمس دقائق ديت فيها مصيرك كله. الخمس دقائق تلاقي نفسك صحيت الساعه 6 الصبح وتقعد زعلان بقى. ليه؟ الشيطان بيضحك عليك. سبحان الله. زي اذكر لما جه واحد للامام ابو حنيفه، كان الراجل ده كان عنده سره مال كده وكان حاططها في حته كده على الصخره، واخد بالك؟ وفاحت وحاطط السره دي ومخبيها. سبحان الله. ففي يوم من الايام جت عواصف ورياح ومش عارف ايه، فالرمال راحت مغطيه كل الصخور. الراجل يدور على السره مش لاقي، يعمل ايه؟ فراح للامام ابو حنيفه قال له: الامام يعني كان معايا سره مال وحاططها عند صخره والايه الرمال غطت المكان، فانا عايز اعرف المكان فين بالظبط. فانا ما تعرفش كده يعني تقرا لنا الفنجان ولا تشوف الكف ولا اي حاجه؟ اي هو راجل جاهل ما يعرفش حاجه. فالامام ابو حنيفه قال له: يا ابني انا مش في الكلام ده، لكن هقول لك حاجه افضل من ده كله. انت تروح دلوقتي بعد ما تصلي العشاء وتخش كده ايه تتوضا وتصلي بقى ايه قيام الليل، وتسال الله عز وجل ان يدلك على مكان المال. المهم وقف الراجل ولسه بقى يصلي بقى طبعا ايه صلاه كلها خشوع بصوره مال يعني. فالمهم وقف بيصلي وعمال بقى لسه بيقرا الفاتحه بخشوع كده، فجاه جاله الشيطان قال له: الصبح في المكان الفلاني. راح ساب الصلاه وجاب ايه؟ فمزاج على بره على طول، فحت فحت فحت وراح مطلع المال. اول ما طلع الفلوس راح بقى للامام ابو حنيفه فين؟ في صلاه الصبح. قال له: عملت ايه؟ قال له: عملت ايه؟ جبتها من اول ركعتين واحنا شايف البلد. سبحان الله. فقال له الامام رحمه الله رحمه واسعه: والله لقد ابى الشيطان ان تكمل ليلتك بين يدي الله جل وعلا. ده مدخل من مداخل الشيطان. طيب، رقم 7، اللي يصلي الفجر في جماعه كانه امتلك الكون كله وتصدق به. تخيل كانك ملكت الكره الارضيه كلها بين ايديك كده وقلت ايه؟ دي صدقه لله. ايه رايك؟ ايه الدليل على كده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم: ركعتا الفجر بالسنه مش الفريضه، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. اهل العلم قالوا ايه؟ بعضهم قال: اي خير من زينه الدنيا وزهرتها الفانيه. يعني ركعتي الفجر افضل من الزهره وزينه الدنيا. وبعضهم قال: اي خير من اجر التصدق بالدنيا وما فيها. فاهم ازاي؟ خير من ايه؟ من اجر التصدق بالدنيا وما فيها. طب بالله عليك، هو ايه اللي بيمنعك من صلاه الفجر؟ حاجه واحده، ان انا ببقى مشغول ببعض امور الدنيا فبتاخر، يا اما في شغل، يا اما قاعد مع اصحابي، يا اما في زياره، يا اما المهم في مش المهم في كلها ايه اغلبها امور ايه دنيا، سهران في اي مكان. المهم في النهايه بيضيع عليها صلاه الفجر بسبب الدنيا. اهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك:

خير الحنفيات نفسها كانت ايه مليانه ثلج ما بتنزلش ميه، لكن كانت نازله بدون بقى، وانت بتتوضى بالميه اللي عامله زي الرصاص فاهم ازاي، وقايم بقى ومكلفه نفسك ورايح تصلي، راجع من الصلاه مش مغرور بنفسك، لا فرحان ان انت قمت تصلي وتسجد بين يدي الله. يا سلام مش مدين. يبقى لم يحن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله، ما تخافش لو قلبك قاسي، لو انت تعبان، لو قلبك مرض، شوف ربنا قال ايه بعدها، اعلموا ان الله يحيي الارض ايه بعد موتها، فما تخافش قم وابدا صفحه كده مع الله سبحانه وتعالى. طيب الفضيله رقم 13، ان اللي يصلي الفجر الجماعه له امان من عذاب النار. الدليل على كده كلام حبيبك من صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اللي هي صلاه الصبح والعصر. ولذلك تاتي الفضيله اللي بعدها اللي هي رقم 14، ان لك عهد بدخول الجنه. ديك عهد لو صليت الفجر الجماعه ليك عهد بدخول الجنه، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنه. من صلى ايه البردين دخل الجنه. اخر فضيله فمزه انك ان داومت على صلاه الصبح في جماعه قد تفوز بلذه ونعمه النظر الى وجه الله. ايه الدليل يا اخي؟ حديث في البخاري ومسلم، حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول: انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فان استطعتم نعمل اذا فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروبها فافعلوا، اللي هي صلاه الفجر برضه ايه والعصر. لذلك تلاقي السلف الصالح لما سمعوا بقى الفضائل دي من النبي عليه الصلاه والسلام كانوا في غايه الحرص على صلاه الصبح. سيدنا عمر بن الخطاب يا جماعه كان مطعون والدم نازل منه وبيموت بيطلع في الروح، وصحوه لصلاه الصبح. صحوه ليه؟ ده انت لما تلاقي ابنك مريض او عنده شويه انفلونزا، لو جت والدته تصحيه حرام عليك، انت ايه؟ ما عندكش رحمه؟ لا لا تعبان. ده سيدنا عمر كان بيموت وصحوه لصلاه الصبح، فقام لما صحوه ليه؟ قال: نعم ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه. وقام وجرحه يتعب دما رضي الله عنه وارضاه. يا جماعه شيء طبيعي جدا ان احنا لما نعوز نكلم الشباب الملتزمين او الاخوات نكلمهم عن قيام الليل مش عن صلاه الفجر، صح ولا لا؟ لاني لا نعلم احدا من سلفنا الصالح كان لا يصلي الفجر. عمر سمعت حاجه زي كده؟ يعني حته غريبه جدا ان احنا نكلم الناس عن صلاه الصبح في جماعه. سلفنا الصالح كان لما يجي يكلمهم كان بيكلمهم في قيام الليل مش في صلاه الصبح، سبحان الله. ليش تشوف مثلا واحد زي الحسن بن صالح رحمه الله رحمه الله، رجل من التابعين، كان ليه اخ اسمه علي، وكان عايشين هما الاثنين مع امهم، كانوا بيقسموا الليل ثلاث اقسام. اول الليل الثلث الاولاني امه تقوم تصلي قيام الليل، وبعدين تقوم تصح علي، قم يا علي، يوم هو يصلي الثلث الثاني وهي تنام، علي يصلي الثلث الثاني، يوم يصحي مين؟ الحسن. الحسن يصلي الثلث الاخير، بعد ما يصلي الثلث الاخير يصح امي، يصح والدته، ويصح اخو علي، يصلوا الصبح ويقعدوا حتى تشرق الشمس، يصلوا ركعتين ويبتدوا يناموا. يا سلام. طيب ماتت امه، ايه اللي يحصل؟ راح مقسم الليل بينه وبين اخوه، هو النص واخوه ايه؟ النص. مات علي، ايه اللي حصل؟ الحسن خد الليله كلها. شوف يا اخي البيوت ما شاء الله اللي كانت عمرها بطاعه الله سبحانه وتعالى. الحسن بن صالح ده كان عنده جاريه. الجاريه دي راح باعها، زنقت فلوسها كده وراح بايعها الناس، وناس افاضل برضه بيصلوا كده. فلما جاءت في الثلث الاخير من الليل راحت مناديه بقى: يا اهل الدار الا تصلون؟ قالوا لها: أؤذن لصلاه الصبح؟ قالت: سبحان الله، وانتم لا تصلون الا المكتوبه؟ هو انتم ما بتصلوش الا الفرق وانتم منهم؟ فاهم ازاي؟ قالوا لها: ما بتصلوش الا المكتوب. ايه في ايه؟ راحت رجع الصبح لسيدها اللي هو الحسن بن صالح، قالت: يا سيدي ردني اليك فلقد ارسلتني الى قوم سوء لا يصلون الا المكتوب. يا سلام. تخيل بقى سيدنا انس بن مالك في يوم من الايام جلس يبكي. بتبكي ليه يا انس؟ رضي الله عنه وارضاه. سيدنا انس اللي فاز باعظم من قائد الشباب، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، والحديث رواه مسلم. قال له: هو عمال يبكي، مالك يا انس؟ قال: ابكي كلما تذكرت فتحه تستر. ايه فتحه تستر؟ فتحه تستر كانت موقعة عظيمه جدا، كان عدد المسلمين فيها 30,000 موحد، عدد الكفار 150,000. تخيل العدد،

وانت هنا تتنزل والرحمة تحشان يا سلام على الخير ده فيه. لو نعرف الخير ده كفاية كفاية ان في اخر المجلس ده ربنا سبحانه وتعالى يقول للملائكة اشهدهم اني قد غفرت لهم ده كفاية. وذلك انا لما اجي الدرس اقول انا رايح عشان ربنا يغفر لي بس هي دي كفاية ان ربنا يغفر لنا ولك. اول حاجة تستعين بالله. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي في سند صحيح اذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. تقول لي ما بعرفش أصحى أنا نومت إيه ما بقدرش، أقول لك استعن بالله قل له يا رب أنت اللي قادر يا رب تخليني أصحى صلاة الفجر وأنا يا رب نفسي أصلي ما تحرمنيش منها وامك بين إيديك امكن. ما هو ده رزق، ده رزق يا جماعة. حج وعمرة ببلاش من غير لا تأشيرة ولا سفر ولا تذاكر، ما ده رزق صح ولا لا؟ كل إن ربنا يبارك لك في البكور وفي رزقك وفي عيالك ما هو رزق. كون إن أنت تكون في ذمة وحناية الله ما هو ده رزق. كون ان انت ربنا يكرمك وتاخد امان من النار ده رزق. كون ان ربنا يكتب لك الجنه ده رزق. كون ان مالك يبقى مخصوص لحرتك كلها ارزاق يا اخوانا صح ده. الرزق ده مين اللي هيديه لك؟ الله. يبقى تطلب من مين؟ اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. دي اول حاجه. ثاني حاجه الاخلاص. خد بالك من حاجه والله العظيم صعب جدا ان الانسان مش مخلص يواظب على صلاه الفجر لحد اخر يوم في حياته. صعب جدا. ممكن يواظب يوم يومين ثلاثة ويدركني، ممكن يواظب سنة ويدركني، إنما يواظب العمر كله لا ده يسموه ده علامة. علامة لأن أنا بأكد إن أفكر صلاة العمر في صلاة الفجر والعشاء يبقى اللي يواظب على إيه؟ ما هوش منافق صح ولا لا؟ طيب يبقى تاني حاجة الإخلاص. تالت حاجة العزيمة الصادقة. حصلت إن شاء الله، إن شاء الله حصلت عندي عزيمة. لو عندك بكرة سفر، لو مسافر أي دولة عشان تشتغل والطيارة هتقوم الساعة 4 الصبح تعمل ايه؟ بصدق يعني مش هنام. ليه؟ خايف انك تطير الفرن. انا افضل صاحي طول الليل، انام بالنهار شوية وافضل صاحي طول الليل عشان اطمن ان انا هلحق الطيارة. طب ده انت هتلحق الجنة، هتلحق حج وعمرة، هتلحق ان الملك يدعي لك، هتلحق ان الملك يحرسك بفضل الله عز وجل، هتلحق خير كتير جدا. يبقى من باب اولى ان انت يكون عندك عزيمة. ولو اراد الخروج لأعدت له عدة. لكن اللي مش عايزين يصحوا، ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وخير قرارهم مع القاعدة. رقم 4 ان انت تتفكر فيما اعده الله عز وجل للمحافظين على صلاة الفجر اللي هي الفضائل اللي قلناها. رقم 5 ان انت تتفكر فيما اعده الله للمتهاونين في صلاة الفجر اللي هي العقوبات. رقم 6 البعد عن الذنوب والمعاصي. واحد قال للحسن البصري يا حسن لا أستطيع قيام الليل، فقال له الحسن قيدتك ذنوبك، ذنوبك هي اللي أعددها، إنما أنت لو إنسان كويس فضل الله هتقوم تصلي قيام الليل، هتقوم تصلي صلاة الصبح. ولذا صدق من قال رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. رقم 7 الصحبة الصالحة. يا سلام أخ حبيبك كده بتحبه في الله ويكون بيصلي صلاة الصبح، قل له بص بقى أنت صاحبي، أنت صاحبه حبيبي، إحنا مع بعض بقى كده فاهم إزاي؟ الحلوة والحلوة إن شاء الله مفيش مر، أنت تصحيني وأنا صحيح، أتصل بيك وتتصل بيا، ونتفق مع بعض كل يوم لازم واحد فينا صاحب التاني، ويا ريت تتفق مع واحد ثالث إن ممكن تبدون تناموا فإيه هو إيه؟ بيصحيكم، واخد بالك؟ فسبحان الله هتلاقي زينك وأنت تعين، إنما لما تصاحب واحد ما بيصليش الصبح لا يمكن هاي انت هتكون صلي الصبح ليه؟ لانه ما بيعينكش. فالصحبه الصالحه. رقم 8 ان تنام بطريقه النبي صلى الله عليه وسلم. ايه طريقه النبي يا شباب؟ النوم مبكرا. تنام بدري. تسهر ليه؟ تسهر يعني اذا حبيت تسهر تسهر ممكن في طلب علم، في مداعبه زوجة، في تعليم اولادك، في حاجات مباحه. انما اسهر بقى قعدات كده، اصل واحد صاحبي بقى عايزني في قعده وهنقعد بقى نحكي بقى ونجيب ذكريات بقى من ايام ما كنا بقى ايه في كي جي 1 حتى اما دخلنا الجيش بقى لا ايه القعدات دي؟ الزم هالقعدات دي. وقتك هو عمرك، هو كنزك، كنزك الحقيقي، كل لحظه في حياتك كنز والله. يبقى ايه؟ النوم بطريق النبي، ان انت تنام مبكرا. ثاني حاجه تتوضا وتنام على الشق الايمن وتقول اذكار النوم. اهم حاجه في اذكار النوم ديت ايه الكرسي. ليه؟ تجعلنا في حفظ من الشيطان، لا يسمح للشيطان عليك اي سلطان فضل الله عز وجل. رقم 9 التخفف، ودي هتبقى تقيله عليكم قوي، التخفف من الطعام والشراب. نام خفيف يا اخي ربنا يحفظك، مش لازم يعني ربنا يبارك فيك.